الشراء بها نفاء ولا جزاء. والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الأول، وهو جواز النساء والتفاضل، لأنها ليست من الأموال التي تورث، والحاجة دائمة إلى أن يأخذ الواحد باثنين. وأما الرواية الثانية فهذا يصح الحديث لأنه من رواية الحسن، وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لكن إن صح فالمراد إذا كان المقصود اللحم، إذا كان المقصود اللحم صار كأنه بيع لحم بلحم ولا يجوز نسيئة. والثالث يحمل النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح بالجنسين أيضا، هذا يؤيد هذا الحمل أنه إذا كان المراد بذلك اللحم. الرابع أن يباح مع التساوي مع التفاضل. والحديث يظهر عليها أثر الضعف، لأن مثل هذا الأسلوب بعيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة الحديث تدل على أنه موقوف والله أعلم من في معلق الهاية المخرج. من يخرج؟ محمد أنور أو نور؟ محمد نور ولا أنور؟ عادي خرجنا هذا الحديث. الحيوان اثنان في واحد لا يصل. ها؟ نعم؟ لا الترمذي يقول حسن. من قال حسن صحيح؟ من قال حسن صحيح؟ اي نعم، على كل حال راجع أشبه ما يكون عندي أنه موقوف. جديد ست، لكن ما يكفي نحل أجراده بعد. وش الخلاصة؟ نعم سمع. وهذا الجاز قال إلا أن الحسن بطل، وقد أنا في خلاف في سماع الحسن من غير السمع. نعم العقيق. والحديث الثالث جاز عباس. نعم هذا ظهر الصحابة، لكن البخاري للعادة فقال إنما هو من حديث جاز بن جبير مفرد. أحسنت. إذن هو من ناحية السنة فيها الضعف. نعم هو قد يترقى بهذا إلى أن يكون حسنا، وذكرنا لكم يحمل على إيش؟ على ما إذا أراد اللحم جمعا بينه وبين حديث عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. إيش؟ أي معروف الثلاثة الجهل. ها؟

نرى فوق ما قال القاضي رحمه الله. نقول إذا أبصر البعض ودون البعض فما أبصر للبائع وما لم يأبصر للمشتري ولو كان من نوع واحد. فهمتم الآن ولا لا؟ وإن أبصر بعض ما في الحائط فأخرج للبائع ما لم يأبصر فهو للمشتري. يعني إن لم يبيع الحائط جميعا هذا المؤبر لم يبيع، وباع الذي لم يؤبر فلمن يكون؟ للمشتري، لأنه لم يؤبر من شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه، أبر بعض الحائط فباعه، ثم أطلع الباقي في يد المشتري. يعني كان في تفاوت في طلع، يقول فاطلع له لأنه حاضر في مهمته فكان له كما لو لم يعبر منه شيء. لكن هذا لا يوجد عندنا فيما يبدو أنه بيعبر شيء ثم يطلع الثاني من جديد. نعم. نعم. معيبة. نعم. نعم. لا يأخذ فضة، لا يكون من باب مدعجة وجبة. نعم. نعم. للمشتري. طيب. طيب. العرف مضطرد ولا لا؟ أن المؤبر يتبع الأصل مضطرد. طيب. إذا كان مضطردا فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشترط المبتاع. إذا كان في القول إلا يشترط المبتاع معناه إذا شرطه فهو له، إذا شرطه له فهو له. لكن هذا يبقى عندنا إشكال، إذا كان إذا شرطه فهو له فقد باع ثمرة قبل بدو صلاحه، فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعا، ثبت تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس. وإن كان قولهم هذا ضعيفا نقول أن صار الثمر تبعا، لكن قولهم هذا ضعيف وسيأتي إن شاء الله. لأن الآن صار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن يتحيل على الذي باع في الجزائر، أليس كذلك؟ انها انت. أما بعد، قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها فصل: وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل ظهور البيع، قبل الظهور كالبيع. الرهن فهم ما أسمع، الرهن ما ينقل على الأمر. إيش تبعني؟ إيش تبعني؟ فصل: وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها ما يقصد زهره كالورد، والقطن الذي يبقى أعمال، والقطن الذي يبقى أعوام فهو كالنخل،

وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنها تحصر لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا، والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال. لا في هوى الصابو جدنا الله. بيع الثمار ثمر النخل والزرع لا يجوز إلا إذا صلح للأكل والجنب، فإذا باعها قبل بدو صلاحها فالبيع ضاع إلا إذا شرط القطع، لأنه إذا شرط القطع انتفع بها في الحال وأمن العهد. ولكن يشترط مع ذلك إذا شرط قطع في الحال أن تكون أن ينتفع بها بعد القطع، فإن كانت ثمرة لو قطعت قبل بدو صلاحها لم تصلح لا لأكل البهائم ولا لأكل الأوادم، فإنه لا يجوز بيعها ولو بشرط القطع، لأن بيعها حينئذ يكون إضاعة للمال. فقوله بغير شرط قطع يجب أن يضاف إلى شرط آخر إن كان ينتفع بها إيش بعد القطع. مثال ذلك الآن النخل عندنا لم يبدو صلاحه في هذا الوقت، أليس كذلك؟ لو باعت ثمرها الآن لا يجوز إلا إذا شرط القطع، تدفع الآن، فإذا شرط القطع فلا بأس. لكن ننظر هل إذا شرط إذا قطعها هل ينتفع بها؟ إن قيل نعم ينتفع بها تأكلها البهائم صح، وإن قيل لا لا تأكلها ولا البهائم في هذا الوقت فإنه لا يصح لما فيه من راتب. طيب وكذلك في الزرع، الزرع فيه سنبل الآن توضع لم يشتر، فإذا باع الزرع في هذه الحال قلنا يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا إذا شرط قطعة جزه الآن، إذا شرط جزه الآن وهو مما ينتفع به فلا بأس، ويكون يجز الآن على أنه على. طيب أما إذا بدا الصلاح فله أن يبيع بشرط القطع في الحال ومطلقا وبشرط التبقية. فهمتم؟ اللي عندنا بيع يكون على ثلاث صور، الصورة الأولى أن يبيعه ويشترط جزه في الحال بعد بدو الصلاح، الثانية أن يبيعه ويشترط التبقية، المشتري يشترط التبقية، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيعه ولا لا يشرط اللي يبقى ويبقى، كل الصور الثلاث تصل. فإن قال قائل ما الفائدة من شرط القطع؟ يقول نعم، لأن البائع ربما يشرط القطع للمشتري للتخفيف عن النخلة مثلا، أو من أجل أن يحيي الأرض من الزرع ليزرعها مرة أخرى أو بزرع آخر. طيب إذن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا في صورة واحدة، ما هي آدم؟ بشرط القطع في الحال إن نفع، وبيعها بعد بدو الصلاح جائز في الصور الثلاث. أن يشترط القطع في الحال، والثانية أن تبقى ثلاثة مطلقة. نعم بارك الله. نعم جاوبت السؤال. نعم لو باع أرضا أو دارا وهو لا وفيها كنز من ذهب أو نقد، وانتقلت إلى وجه المشتري، ثم هذا المشتري جاء ليزرعها أو ليعمرها

إذا باع الثمر أفرادا بأن باع كل شجرة لوحدها فلا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة. مثلا إنسان عنده 20 نخل 10 منها قد بدأ صلاح و10 لم يبدأ. نقول إذا باع كل واحدة لوحدها صار كل بيعة صفقة مستقلة، فلا بد أن يكون في كل نخلة باعها بدو الصلاة. أفهمتم الآن؟ ولا يمكن أن يخالف الخبر وهو صحيح في هذه المسألة. وقول مالك أن هذا يعني لو أننا قلنا لا بد من بدو الصلاة للجميع إن هذا يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، نقول الحمد لله من قال لا بد من المشاركة؟ يقال الذي لم يبدو صلاحه لا يباع. ويقول لصاحب الأصل حتى يبدو صلاحه. نعم. وفي سائر الجنس وجهان توجيههما في التأبير، ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح من جميعها. وهذا لا شك أن صلاح الثمرة في بعض الشجرة صلاح من جميع ثمرها. فمثل هذه نقلة فيها 5 أعذر، الصلاح في عدد منها والبقية خضراء لم تحمر ولم تصفر. هل يبيع هذه الشجرة جميعا أو نقول بيع واحدا من هذه الأعذر والباقي لا تبيع؟ الأول. وهذا هو الذي فيه المشقة. لو قلنا إنه لا بد أن يبيع الصلاة في جميع أعذرها لكن هذا مشقة عظيم. إذا بدا الصلاة في بعض الشجرة الواحدة فهو بدو لها جميعا، في شجرات أخرى ولم يبدو في شجرة هذه لا تباع حتى يبدو صلاح. لكن لو باعها جميعا وكانت من أجناس متعددة فإننا نقول الجنس كالشجرة الواحد، إذا بدا الصلاح في جنس فهو باد في جميع الجنس. مثال ذلك رجل عنده بستان فيه نخل متعدد الأنواع، عود سكر فاس شقر أم الحمام يكفي 4 أصناف. إذا باعه جميعا ووجدنا في واحدة من البرحي قد بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من السكر بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من الشق بدا صلاحها والبقية لم يبدو، واحدة من الحمام بدا صلاحها والبقية لم يبدو، إذا باعه جميعا نقول لا بأس لأن هذا نوع واحد وقد بدا صلاح شجرة واحدة منه والصفقة كم؟ 1 فيصح. نعم. لا ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها، وأن بدو صلاح جنس ليس لصلاح لجنس آخر لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. فإن بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره، وعنه يكون صلاحا فيما قاربه لأنهما يتقاربان في الإدراك. والمذهب الأول فيما قاربه مكانا أو فيما قاربه جنسا ونوعا، الظاهر المعنى جنسا ومكانا، وذلك لأن بعض الناس المعروف يتأخر بدو صلاح فيه، ومعروف أيضا أن المناطق تختلف. الآن نحن هنا في الجزيرة العربية الجنوب يبدو صلاحه قبل الوسط والوسط قبل الشمال، مع أن الجنس والنوع واحد. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله قوله فيما قاربه

أبرها، فليس ملكا جديدا بل هو مستمر. واضح؟ ولو تلبت هذه التمرة فهل يضمنه المشتري؟ لا. هنا أأنت بعت على عبد الله، بعت عليه ثمرا مؤبرا، نخلا مؤبرا، نخلا مؤبرا، الثمرة لمن؟ طيب هذه الثمرة هل يلزم عبد الله أن يسقيها؟ لا لا ما يلزم. هي له، وأنا ما وهو ملك الثمرة النخلة من عندي، كيف يلزمه أن يسقي؟ لا ما يلزم، ما ملكها من قدر. هو يقول أنت هذه ثمرة إن شئت أن تسقيها أسقي، وإلا فلا، أنا ما لا أريد أن أسقي النخلة، النخل يسقي ولا يحتاج إلى ساق، فسقيها عليه خلوه لأن ملكه. هل أنت ملكته من قبل عبد الله؟ إذن ما يلزمه أن يسقيها، مرشد أن تسقي أبدا. إن اشتريت لبن، إن شرط البائع على المشتري أن يسقي فلا بأس على أن المسألة بعد فيها نظر، يعني إذا اشترط عليه أن يسقيه فمعناه أنه جمع بين عقد بيع وإجارة. نعم. لكن هذا أصل مضمون على البائع، الثمر اللي يشتري الثمرة هو في الحقيقة لم يقبضها القبض التام، يعني مضمون على البائع، البائع إذا باع فهو ملتزم لك بأن تبقى بأن يبقي هذه الثمرة إلى أوان الجد، ولهذا لو تلفت بعد أوان الجد ما ضمنها البائع. اي نعم، يعني لعلهم سيكونوا مؤلف، لكن على كل حال لو ان البائع خاف ان يفسد التمر الذي باع التمر وقال للمشتري لا اضمن لك نقص التمر اذا تلفت بجائحه او نقص، فان هذا الشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان فلط 100 مره. نعم لو فرض ان فيها العيب الان موجود وقال البائع اشترط عليك انك لا ترجع علي بهذا العيب، فهنا له شرط، لو زاد العيب فلا شيء له، اي لا شيء للمشتري. اما لو عابت بشيء اخر او تلفت بشيء اخر فهذا يضمن. واضح هذا يا جماعه؟ نعم واضح عندك. يلا قل تشرح للاخوان. طيب صحيح. طيب لو شرط ان لا ضمن عليه وليس فيها عجب، التمره الان ليس فيها عجب، قلنا هذا الشرط لا اصل، لانه مخالف للحديث، ولانه ميسر، يعني إذا قيل إن أصابها شيء فلا ترجع فإن الثمن سوف ينقص، ثم إن لم يصبها شيء صار المشتري غانم، وإن أصابها شيء صار بأس، فهو ميسر. نعم. والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي. هذا الجائحة تعريف ما لا صنع لآدمي فيها، مثل أن تتلف بشدة الحر أو تتلف في الرياح أو تتلف في أمطار أو بجبارة ينزل من السماء ويلحق بها ما أتلفه النصوص الذين لا يمكن تضمينه، كما لو عدا قوم على قرية وأتلفوا ثمارها أخذوها، فهذا مثل الجائع لأنه لا يمكن تضمينهم. وأما إذا كان المتلف آدميا معينا فذكر المؤلف. فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وظاهر المذهب أنه أيهما أحسن، أن يفسخ ويرجع بالثمن أو أن يمضي البيع ويطالب المتلف؟ يفسخ. إن قلتم الفسخ فهو خطأ، إن قلتم الإمضاء ومطالبة المتلف فهو خطأ. إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأيهما أحسن له؟ الفسخ. إذا قدرنا الآن أن اشتراها بمئة ريال وقيمتها الآن تساوي 80، لو ضمنها المتلف كم يأخذ؟ 80. ولو فسخ ورجع للثمن يأخذ 100. طيب وإن كان العكس؟ ينعكس الحكم، يكون الإمضاء أولى له ويطالب المتلف بالقيمة. فإن قال قائل كيف تجعلون الخيار للمشتري ولا تجعلون للبائع؟ قلنا لأن المشتري هو صاحب الحق، هو الذي يضمن له، يضمن له حقه، فكان الخيار له دون البائع. أنا أقرر هذا وأعتقد أن كثيرا منكم أو أكثركم لا يسمى ذلك. أظن خطأ أو صواب؟ نعم أزيدكم تقول خطأ. اللي ما أفهم لا بأس يقول مش معنى الكلام. الآن القاعدة عندنا إذا باع الإنسان ثمرة هذه النخلة ثم أصابها شيء من السماء وأتلف الثمرة، من يضمن الثمرة؟ البائع. هذه واحدة. إذا أتلفها آدمي جاء رجل في الليل وأتلفها جزها وذهب بها، فهنا أقول للمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيت وطالب المتلف، وإن شاء فسخ البيت ورجع بالثمن والبائع يطالب المتلف. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا لكم ان المشتري بياخذ الذي يرى انه اربح له. اوردنا سؤالا فقلنا لماذا يجعل الخيار للمشتري دون البائع؟ قل لان صاحب الحق هو المشتري فيختار ما يرى انه احسن له. نعم انتهى الوقت. فصل. قال في أثناء الفصل: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بثلث مثله. قال أحمد: لا أقول في 10 ثمرات ولا 20 ثمرة ولا أدري ما الثلث، وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل حدا فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس. وعن أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد من ثلث شيء منها فلا بد من حد فاصل، والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. الظاهر الأول أن ما جاء في العادة في التسامح فيه فلا ضمان فيه البائع، وأما ما لم تجر عادة ضمانه في التسامح فيه فأنه من ضمان البائع.